بين شيخيه إنما هو لتعضيد رواية محمد بن حاتم. قال كلاهما عن يحيى، لكن محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، والمراد به يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري. قال عن الحافظ إنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. يقول يحيى ابن سعيد القطان في روايته قال حدثنا يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان هو اليشكري أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي. قال صدوق يخطئ، من الطبقة السادسة. روى له البخاري تعليق، روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا أبو حازم، وأبو حازم هو سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي. قال ثقة، من الطبقة الثالثة، مات على رأس 100 يعني 100، وروى له الجميع. يقول أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى عرسنا يعني نزلنا وقت التعريس وهو آخر الليل بالنسبة لمن يسافر قبل طلوع الفجر، هذا الوقت الذي ينزل فيه المسافرون عن رواحلهم ليرتاحوا يسمى وقت التعريس، ويسمى النازلون بالمعرسين يعني الذين دخلوا في وقت التعريس. قال فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. ويلاحظ هنا أن في الرواية إجمالا وفي الرواية إيجاز، وإلا فقد جاء في الرواية السابقة أنهم لما نزلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأ لنا الفجر، يعني من يحفظ لنا وقت طلوع الفجر، ومن يرصد لنا الفجر، ومن ينتظر حتى يتبين الفجر ليوقظنا حتى نصلي. فقال بلال رضي الله عنه أنا يا رسول الله، ونام الناس، واشتغل بلال في قضاء الوقت بالصلاة، قام يصلي من الليل، وبعد أن صلى ما شاء الله له أن يصلي استند إلى راحلته، وقد استقبل الفجر يعني جهة ظهور الفجر، وجلس يرقب الفجر، لكن بلال لم يكن أقل جهدا من الصحابة رضوان الله عليهم الذين ساروا يومهم وليلتهم، وقد صابر وحمل نفسه، إلا أن النوم قد غلبه، فغلب بلالا النوم ونام كما نام الناس، ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، يعني بعد ظهور الشمس، بعد طلوع الفجر وظهور الشمس وارتفاع الشمس، والإحساس بحرارة الشمس، عندئذ استيقظوا. وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في بعض الروايات، وفي بعضها أن أول من استيقظ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما وغيره أراد أن ينبههم، فعمد إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يكبر تكبيرا شديدا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم. فعلى ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان من ديدنهم ومن عادتهم أنهم لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه في حالة كحالة النوم أو في حالة النوم، لأن هذه الحالة تشبه حالة الإيحاء إليه، حالة نزول الوحي عليه، فما ينبغي لهم أن يقلقوه أو يزعجوه أو يأتوا من الأفعال ما يتنافى ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كبر وهلل وسبح لأن هذه ألفاظ وعبارات عامة إن سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تنبه لها. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلين والمسافرين معه بأن يأخذ كل واحد منهم برأس دابته وراحلته ويرتحلوا عن ذلك الوادي الذي ناموا فيه، فإن الشيطان حضرهم، فإن الشيطان حضرهم، وما ينبغي لهم أن يبقوا ويمكثوا في مكان نزل فيه الشيطان. لذلك ارتحلوا ومشوا دقائق ثم نزلوا مكانا قد عد فيه ما يرتاح فيه النازل. لذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم دعي أو طلب ماء يتوضأ به، ولما أتي بالماء توضأ منه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم أمر أن تقام الصلاة فأقيمت الصلاة، هكذا جاء في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤذن للصلاة ثم ينادى لها، يعني يقام لها، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر والصبح، لكن بعدما خرج وقتها. وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن من فاتته صلاة بسبب النوم أو لعذر من الأعذار فليبادر بأداء الصلاة، فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قال هنا رحمه الله، قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حمرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، يعني امتثلنا بأن أخذنا برؤوس الرحال وانطلقنا، ثم دعا بالماء فتوضأ لأنه كان نائما، ثم سجد سجدتين، والمراد بهما ركعتي الفجر. وقال يعقوب صلى سجدتين، وأطلقت السجدة على الركعة يعني من باب التغليب. ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة، يعني صلاة الصبح، هكذا ذكر الرواية، ولم يذكر ما فيها من تفصيلات، لكنه عن الإمام مسلم رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى وفيها شيء من التفصيل. فقال رحمه الله وحدثنا شيبان بن فروخ، وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمال عن راحلته. قال فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلتي. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل عن راحلتي. قال ثم سارا حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة شديدة. مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل. قال فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا سيرك مني، أو متى كان هذا مسيرك مني؟ قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليل، منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيا صلى الله عليه وسلم. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال، قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين. ثم قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس. نزل ثم دعا بميضعة كانت معي فيها شيء من ماء، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضعتك فسيكون لها نبأ. قال ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى العشاء، ثم صلى الغداة، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال أنا لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليلحقكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليكم. ثم قال اطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميضات فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم. فلم يعد ان رأى الناس ماء في الميضاة تكالبوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنوا الملأ كلكم سيروى. قال ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب. فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال ان ساقي القوم اخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء. قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن الحسين رضي الله عنه انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت فأنتم أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم. فقال عمران رضي الله عنه لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وحديث أبي قتادة رضي الله عنهم. أما شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية فهو شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد. قال صدوق يهم ورمي بالقدر من صغار الطبقة التاسعة مات سنة 36 وروى له مسلم وابو داود والنسائي. قال حدثنا سليمان ابن المغيرة، أو سليمان يعني ابن المغيرة، وهو سليمان ابن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبو سعيد. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثقة، نقل هذا القول عن الإمام يحيى بن معين، ولذلك قاله يحيى بن معين من الطبقة السابعة. قال أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا. قال مات سنة 65 و100 وروى له الجميع. قال المغيرة أو سليمان، هنا قال الحافظ الإمام مسلم رحمه الله قال سليمان يعني ابن المغيرة، مما يدل على أن هذه الجملة هي زيادة من مسلم، وإلا فإن مسلم وإلا فإن الرواية جاءت عن سليمان مبهمة عن سليمان. فلما أراد أن يميزه قال يعني ابن المغيرة. قال حدثنا ثابت، وثابت هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. قال الحافظ عنه إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 24 و100 وروى له الجميع. قال ثابت رحمه الله عن عبد الله بن رباح، وعبد الله بن رباح هو الأنصاري أبو خالد المدني، قال سكن البصرة. تقدم قال سكن البصرة. قال عنه الحافظ إنه ثقة، وهو من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين. قال قتلته الخوارج الأزارقة، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يروي عن أبي قتادة، وأبو قتادة الأنصاري الحارث بن الحارث، ويقال عمرو، ويقال النعمان ابن ربعي ابن بلدمة السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، ولم يصح أنه شهد بدرا. مات سنة 54 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو سند هذا الحديث. ورأينا أنه سند رجاله كلهم وصفوا بأنهم ثقة من الثقات. نعم، ما عدا شيبان بن فروخ، لكن شيبان بن فروخ هو شيخ الإمام مسلم، وعلماء الحديث يقولون إن التلميذ أدرى بشيخه وأعلم بشيخه. ومعلوم أن الأحار الرواة الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم مسلم نافح عنهم الأئمة، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الكتاب أن هناك رواة تكلم فيهم وقد أخرج لهم مسلم. وأجاب الإمام النووي عن هؤلاء الشيوخ بواحد من أربعة إجابات، والله سبحانه وتعالى أعلم.